إله إلا الله وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. باب ما في الجا ما جاء في الجنازة. باب ده بيان لي إيه شيء في الجنازة بريشروا غلي دي. أو دا باب ده بيان لي إيه جاء شيء في داخلي كلام لا إله إلا الله. زندگی شکن آخری کلامی کن دا کلمه وچه لا اله الا الله وحب ابن منبیح تا او الفول چه علیت لا اله الا الله مفتاح الجنه دا کلمه چه لا اله دا جنت کنجی ندو یعنی چه صرف دا خطای کلمه وی کن پده به جنت تا نسی جنت پا پده نوی تخدو سجی ویچی ویلی ما قال بلا ویلی نا ولكن ليس مفتاح الا له اسنان ذات كنجين ساكنه غوش نبي شويا كنجي كيرتا ساكنه حبها غوش نبي اذا كنجي باكنا غوش بك اعمال الصالحات دي كان اي اسنان دي رمزينا ودسينا رجع دحكام دفريز بها دكوي وطا بي كلمة نكنجي جوري جي كنا كنجي خدوخ وكنا غوشنا خبه يبرا كاتي راك كنجي درودا چه غوش نلبه وطا بي كنا خلوص قيشي والا لم يفتح لك كنا وكثيره كنا كنجي وقنا غشينا لي بدا كنجي بده چار نكلي شباب ابي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل بن الاحزاب عن المعروف عن المعروف بن سويد عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ات ابن ربي فاخبرني او قال بشر لي انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا ودخل الجنه فقلت وان زنى واعترف قال وان زنى واعترف وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله من مات يشرك بالله دخل النار وقلت انا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. نبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله دخل النار كما قال جمال شو ودعا لاخر شريك نور والعياذ بالله ده بجهنم تسيم. عبد الله فرمى جزء عظيم في طريقه دي مفهوم سرا مخالف كمن مات لا يشرك بالله كما قال جمال شو ودعا لاخر شريك نور والعياذ ومن دار مسجد حجمت بداب جنات تصيح باب الأمر باتباع الجنائز. وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا ابن عمر عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرر عن البزائر بن عابد قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهار عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونشر المظلوم وإبراز القسم ورد السلام وتشميد العاصي هذه الوحي مثل أمر شهداء وده وینا مای منشوی امرنا به اتباع جنایز و جنزا پس سیستا چه مسلمان مرشی جنوزیل مزده به سیستا ای مریض پشتنا کیستا عیدت یک کیستا دعایی چه کنا دعوت بیرکلو ای کنا مری کریا و علیمه کریا چه سم موانی روکوالتینا نبی کن ایگه جبات کا یا سم مدد پراوستی جباتی کا ای مظلوم نفرت او قسم پیرا کول قسم دکراوی پاش گناہ نوی کن ابرال قسم و رب سلام و تشمیت العاطس و دیلین اوین بنکری ای فیزانا نرینا دی حاتم زہبنا ای حریرنا دیباج آغاک دبال و رشم قسیہ و قسم رشم دی سبرکا و رشم دی به قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن ابي سلمة عن الاوزاعي قال اخبرني شهاب بن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعياده المريض واتباع الجنازه واجابه الدعوه وتشميت العاجز تابع عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ورواه سلامه عن وقيل باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج في اكفانه وبه قال حدثنا مسلم بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن سلمة قال اخبرني ابو سلمة عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اقبل ابو بكر على برده من مسكنه بالسخن حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على اجزاء وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم اقبل ابو بكر على فرسه من مسكنه بسنح ابو بكر فوز بندرورو دخل مسكننا دخل كيرنا اچاپا سنح دوئی شوا مدينة بديا فسنح مكان شد كيرو رور پوسبا بندیا حرکی شو جماعت تنموتو فلم يكلم الناس جاسر خبر نو کرے حتى ببی عاشق را رور کنا تبینی ولو فتحمم نبی اسلام نبی اسلام پترافی کاس نکلو کنا اے پترافی رور شو وو مسجل ببورد حبارا نبی اسلام کنا پتکر شو وخبرا پتکی بوندے کن آپ آچو والا شوا دے کن فكاشفان وجهي بمخي بربان كله ثم كبر يقول سمسو فكبر يقول كنا بيفاسي كو خالي يقول كنا ثم بكا دينا بالي كنا دوش هذا خطو بخصي سيبا كنا زنا خلقه كمري كنا قتل مخ ندي ره كنا دا خبر سيدة دو كنا كمري قتل كنا دا غا جهيل دي مخي قتل شه كنا ثم بكا بيوشل فكار بيابي انتا يا نبي الله مطلوب تقربان شيخ مرا لا إما ولايك موتتين دوا مرگین بے اللہ پتو نے جمع کروی اما الموت سے کتب اللہ والے کا ہر جاہا یوں مرد چلا پتو نے پر نکلو فقط متحا آگا مرد خود پسار گو اوستو آخو دے تیر کو بل مرد جرم رس جرم بندے کنا قرار مسلمان صاحب نے ابن عباس انہ بکر خاجا ہوئے تو بکر ومن حب سب کنا ہوش پزوئی دیوی وامر اقلب النا حلق تر خبریں کل چکا چادا سوئے چکمال وفاتا کنا بے زد سار و نکات کنا فقال اجلس ابو غلاب چکشن عمرہ فبا انکاری وکرو حواسی کنا چار پیشوا بیا پریسو گرام دیکھو دائی پا خلا نمبر تو خطو فتشار بکرا خود بائی ہوئی را فمال علینا خلق پر جامع مندشو وطرکو عمر عمری پریسو خلقی دپا سکبا من خلق جامع شو کنا فقالا ما بعد فمن کاری منکم یا عبد محمد کم سال دی پتوش محمد عبادت تو فا ان محمد کتماتا وفتسو دا کنا ومن قال يا عبد الله وجل لكن سالت على بك بكو على بك معبود غني يا على بك فنداي دا كن اهنا مشوا انا لا يموت اهنا مري على بك فرماي بك برفاش يوم محمد الا رسول به ماتا فلو كنت انا قد بر مرج سي خم حمري به قد خلق من قبله رسول قدنا كفات مرو فتوي دي انا فان ماتا او قتلنا ان كنت ملاكه بكنا على كيف اكابكم يشكينا في الآيات بس ورد يمكننا وتولى لك أن الناس لم يكونوا يعلمون أن لا أنزل وتولى لك أن الناس كذلك غير خلق تدفقنا كذلك على فرد آياتا كيف نظر كذا ذلك كذلك تلواتك هو لكن خلق دماغ بيروك كيف نظر شوي كنا حتى تلاب بكر فتلقى همنا حسكنا خلق دنا الزات الآيات فما يسمى بسن إلا يطلها تور پر تلاوات خدی ما محمد الا رسول بکنا پر تلاوات خدی کنا حضور کے تحریک میں دیر کر کھچ بکیخ تو کنا مرتا انسان دے پر مرتا اگر تے بیمار ہویا کنا دا یو انسان ہو کنا خدائی پکن لگا نا مر بدہ بدار سی پدے بدہ حال کے تائی تصریح جوڑ کر پر یاد بنے وہی قال حدثنا يحيى بن مقي قال حدثنا الليل عن مقيل عن النشار قال اخبرني قارجة بن زيد بن ثابت ان ام العلاء ان اتى من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انه مهاجر قرعه فطار لنا عثمان بن مزعون فانزلناه في ابيات شكلا مهاجرين دول مدينه مولتا ايهو كيرينا يرينا نبي كنا انصار يسرى تقسيم وي سرى ويشيه ايهو سترى كنا قرعات وخلا بنشلوها فخلي بجي جاء شارة سجيد أمي علا فرمي أمي علا سريعة كده عثمان بن مزعون فهمت خلا وسو كنا فطوار رنا دا جيش في بحر بن ورسو كنا عثمان بن ذكر فخري بن ميز ورسو دو فرمي كان جاء كنا فأنزلنا في أبياتنا أخبر كريسة من بيت المهاجرين فوجها وجعوا لذلك وفيا فيها بدأي بمور شو فاغ مرض بودي كباش وفاتا شو حتى عثمان بن مزعون بمور شو فأول مهاجر في مدينة شكرا هي غريب وفاتا شو وغسلا وقفنا في أسوابي ولا مور شو وفقل كبري في كبر ووضا وشل نبيس مرضا وطوتا فقوت أمي علام سمعي كنا كموت رحمة الله عليك أبا صاحب فطوبة إيه أبا صاحب رحمة الله ففي كنا أبا صاحب دو كنيا وعد عثمان فشاعت عليك لقد اكرمك الله ايمو صارت قطو داغتا چلاك قطو تاك ازاد تركرا دا كنا صدا قوهيك ودا پا قسم صارت چلاك قطو تاك ازاد تركرا دا نبس منوك تي وما ادريك انا الاكرمتو تا سوطا سي خبرك چلاك تا اكرام ركرا دا دي مرا كنا پا جزم سر خبره سرمك موت تي بيابي انت يا رسول الله فمن يكرمه الله ایمو پر قطو قربان شاعت بلتا خائفا اكرام نور پی محجر دا تو صحابی دا وہ اسلام میں پر اکنا مکینہ رو غلالا کیری پریشتا یری پریشتا اکنا اور لوگ اپنے پر پردیش وفات سے بے کرنا اللہ پچھاتا اکرام ارکوی فکا نبی صلی اللہ اما ہوا فکا جاؤ یقین ہر کے عثمان دا مرک پسر ہو لے یقین مرک مرد اکنا مرک تر ویسلو اور واللہ انی لارجو لہو الخیرہ اے ماتنا دلے پر دے خیر امید دا يتيم خلصه ولا هو ميت مدا كنا أولا يا مادري وأنا رسول الله ما يفعل بير زنية خبر زن تكنا زن سايك مريك كمو سايب الاف سمم لكنا دمرا في جزم سر خبر ما كنا ما يفعل بير كمو سايب كنا ستر ويك كمو تا فاتل نجري بيدم مطرق كنا بك مطرق سر ويك سايك كنا فشادت سر قسم سر خبر او كتدا جنب جدا جا كنا على پہ اکرام رکو سوال باپ نے رکھے لیے چکا بیٹھے دے پر اللہ خبرہ سے پوکویا چھے پاتر لائے گئے فنبی سم پاتر خلا گئے دا نبی سرد ہو کہ موتا پاتر لائے گئے کنا اللہ سرے پاس اللہ پاتر لائے کنا لیے خلا کو ماتا قدر نظمی کو ماتا خرا کنا اے تو مخت ہونے مافتی اسے ہونے مافتی کنا سی مخت حال خرا اے دے دمالا دو کنا چھو مالی فوری بی موتا پاتر لائے گئے چھے مو بے اخا درجات سرن گئے جانب تو خوبے صدا پتو خوشتا ہے خود یہ مرد ہے پس تفصیل سے رہا ملکہ میں درجہ سے مندری پتہ نظر لگی جا مطلب دا یادہ منا ہے کہ دی خواہی پک دی پاتر رکوول میں علاوہ اس خواہی پک خبر کرے ہو پی امبار یہ پی امبار بھی جناب تحام خاصی دلات اکتے علم نواسبہ میں متقبلہ پاتر لگی دا شاید وهي قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا ليث بن رهوى قال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندور قال حدثنا شعبه قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما قتل ابي جعلت اكشف التوبه عن وجهي ابكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمه تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين او لا تبكين فما زالت الملائكه تذله لاجنحتها حتى رفعتموه وتابعه ابن جرير قال اخبرني محمد بن كثير سمع جابر باب الرجل ينعى الى اهل البيت بنفسه وبه قال حدثنا الرجل ينعى الى اهل البيت بنفسه فلايكنا خبار وسوي مرور کنا کیر ولاتا خپل باندې کنا پن کای مردا دا جهزه د کنا یمړ کیتا د یک مرد په هم ور کې پن کای مردا نړی د خبر امر په هم ته ولسی وی هی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن سعید بن وثیب عن ابن رتا ان رسول الله نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا نعى النجاشی نبی سمن نجی نجشی کلا فاتح ورکلا پاور چکلا مروو او پا فلای مسلاتا و تو فسبا بهم مکبر اربعان دو تا علمیت سکتی بیا نجشی و جیر پا خبخا شدا چونکہ آغا پا خبخا سے مسلمون و دلو خدر سک نوی خدا مدیر ہی کہ مسلمون دی خدای بردر کنا کبیلہ صلی اللہ دائی اہلی امیت سلو کنا نبی سمن چی نجشی بات ساتو سے وریر مرسوا دا سی جنوزای ہوگی کنا آیا بنا جنوزای ہوگ وهي قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا ابو جواد قال حدثنا ايوب بن حميد بن هلال عن مسلم بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرايه زيد بن وثيبة ثم اخذ جابر بن وثيبة ثم اخذ عبد الله بن رواحه فاصيب وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امرأة فشحله دعها جنگ جنگ تروردي فاغا جنگ شكنا اغا زيد داغا نیر دا جنڈا اترا وا جنڈا وخصوی وخو شہید شو نبی اسم کرا ایتا مکاشفا وش رضانی کعلانی کو چوئے کنا زی جنڈا وخصا شہید شو بے جعفر وخصا کنا ایتا ترزی دا جنڈا وخصا کنا آغا شہید شو عبداللہ وقت آغا شہید شو نبی اسم کرا جرلا سرگی نیشکیت لے کنا ویچی خائد ابن عرید روخو بہر دا امیر کولی ویچا بیرنا کنا اقل بیرا لو کنا ایگے جنڈا وخصا ایدے پر علا کنا بے فتحا وکرلا ہم تو نہ میں سمجھنا حال خبر بھی دے مار کے لان خاک تک ہوگا پکائے مرسا پکائے مرسا دا گناہ نہ دا باب الاذن بالجنازۃ وقال براق عن مرتا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذنتموني وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معيان عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال مات انسان وكان رسول الله يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن شك عليك فأتى قبره فصلى عليه باب فضل من مات له ولد فاحتسب فقول الله عز وجل وبشر الصابرين وبه قال حدثنا ابن معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحج يبلغ تنوير الصبري اي شاور دري بجون مرشي بسكر اخرجت الا اخرج جنة الله بكنا جنة دخلكم بفضل رحمة اياهم パガバラカテラハマタラサプレイバイケンプレイバネケナエバラカテプレイバケンダバプラリナマティプレイバラプリジャナプタダヘルコ وقال شريك عن ابن اصبهاني حدثني ابو صالح عن سعيد وابو رتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو رتا لم يبلغه الحنسى وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المصيب عن رتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت للمسلم ثلاثه من الولد ولجفا يرجو النار الا تقتل الفتن نسب سلمون شيد دريك بشون مرشي كان ولد اطلاق في الرب ولكري بمانز بلاكري في بدايه جهنم تدخل شيء ها إلا تحلت القسم مگر دخلے نہیں بجانتا آدھے قسم خلصوری دے پورا چکر علا پک چکم قسم تا چا قسم خلصی پدے من انداز بندے بے دخلے لی و این منکم إلا واردو حالا پکنی چا پرا سوی سکا نشتا مگر ہم خوابی پورسی کنا آدھا گا دا چا پول سرات پو جہنم بودی دا کنا پول سرات پو جہنم دا کنا پدے مر بے پیری لی کنا آدھا علا پکنا قسم پدے بندے خلصتا یو سکا دا سوشی ترے چا جانتا پبلے یالو سی کنا چی با پدے بندے ورسی باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا صعبان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري باب غسل الميت ووضوئه للماء والسدر وحنث ابن عمر ابن لسعد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حجر ولا ميتا وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس باب غسل الميت ووضوئه مريتا كان اعلم بول ومريتا وداس في الكرل فيبيه بير بوري سرا ابن عمر ده سعيد ابن زيد بچيتا بابو ده خلوط لغولي وي وحمله او خصه وي اولمي ده بنده وكبره وداه وداس نمينه وكبره مائي محطي ده ملا مردور نمي كنا چلو سوال الله كان ده سيرات مردوري دي ابن عباس يرمو سمو لا ينجسو لا ينجسو يا لا ينجسو مسلمون نمر داري دي نروان دار و نمر نمر داري دي كنا اغه شنو ته خاص پر پیه پر ګرولای حکی پر پیه ولای کی کنه کنه او په خپل امر سمور کن اغه نم سیرات مردود نه ده کنه وقاله صاد لو کان جسم کچه دا مړه مردود وای به با ما ستو بس مو بلوس نه ور لگا ولا کنه مړه چې سم انسان مرشي کنه پر سم مردړي شي نه کنه البته به او ده شي نجاست حکمی ده به او ده شي کنه لکه په ریته وسره وړي کنه او دا بیا موږ لبوی تقریبا اته کین نه پر ولا مړي کنه نه را ظاهر وږي دی فوک تا کنه سر سایه ساته مردود ده امړي ولا میه قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب بن سفيان عن محمد بن سليمان عن ام عتيه على الانصاريه قالت هل علينا رسول الله حين توفيت ابنته فقال اقسمها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر واجعلن في اهل الاخره كفور او شيئا من كفور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه فاعطانا حقه فقال اشعرناها اياه ثاني ازاره اشعرناها اياه كنا داغ اللون دي كنا ورغوطا ليستا دا فتكاي لون دي سوي كنا ان داغ در لان كي سكا سي سرات سرا لغولا وي كنا انا بس هم كپڑا وستا برو كن چه دا مو فتكي شه كنا داغ لان بل جوڑ كي سكا فتولي پر غابل داغ اللون دي بي سرات سرا لغولا وي علا پا كنا اده اغا براكات ديتا ورغورا سوي باب ما يصحبو ان يغسر وطرا وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب السقفي عن ايوب عن محمد عن ام عتيه قالت دخل علينا رجل ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخره كفورا فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقه فقال اشعرناها اياه فقال القينا اليه حقه حقه هزي بارك بك اذا لم تترمشي اذا بريك تترمشي تحقه ترشي دوت مرادنا بقبل اخلاق ده مثل الكلام الوتري لو فقال اشعرنا حياة لون بروغ النساء فقال ايوب هم وحدثني حصه بمثل حديث محمد وكان في حديث حصه اغسلناها بطرا وكان اغسلناها بطرا توكي ولا بيسا تجكي وكان في ثلاثنا خمسا وكان فيه انه قال ا ب ر و ا بميامنها في طرف تيسيرو كيسا يبوشي طرف تيسيرو كيسا كرم ومواد المزوء منها وواجه كما ودسل إلا ديكن ايغن سرقل وكيسا وكان في وفدي حديث ذات شكاو جعلنا مواسية كارتا ومشتنا حضرات قروح ودوم كنا دريكو سي موش من ذلك كنا دريكو سي مدوشتون جور كرم باب يبرأ بميامن الميت وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد عن حفص بن سليم عن ام عتيقه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو امته ابدا بميامنها ومواضع الوزوء منها باب مواضع الوزوء من الميت وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سفيان سفيان عن خالد بن الخزاع عن حفص بن سليم عن ام عتيقه قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوزوء منها باب هل تكفن المرأة بإزار الرجل وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن به قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا ابن عون عن محمد بن عون عتية قالت توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذناه فنزع من حقه ازاره لا ترجم مثل باب لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختل عن روشه وقال اشهرناها اياه داغ لوند روغن دي سكنا لذي شيطا دي ثري ولا كپڑا كفن جو رغل اشي چه ثري ولا كپڑا برتا شي باب نزع الكفور في الاخيرة وبه قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابن عطية قال توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كفورا او شيء من كفور فاذا فرغتن فاذنني قال فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقه وقال اشعرناها اياه وعن ايوب عن حصة عن ابن عطية بنحوه وقالت إنه قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم قالت حسد قالت إن عتية وجعلنا رأسها ثلاث قرون باب نقض شعر المرأة وقال ابن سليم لا بأس أن ينقض شعر المرأة فمن قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جرير قال أيوب سمعت حفصة بن سليم قالت حدثتنا أم عتية أنها جعلنا رأس بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قرون نقذناه مش نخسر به خلوص كله ثم غسلناه ثم جعلناه ثلاثة قرون باب كيف الاشعار من ميد احنا في تدوي كده قرون بجوري جي دوي كو سي بشي يوا بكنا پشي طرف تارا رنگ کو پک يوا بكي طرف تا پوسه بكنا پٹکاي ور پسار کو کنا اور شفه کے چنا دري کو سي بجوري جي کنا ا دري سے بكنا اگر پسٹ بنیا چي جي کنا او می اپي داس بو نکڑی میچ او متي پکڑی وی کنا فنبي سم دا نہیں وہ تو یہ تدریج کا سجود کا دا پر بھی عمل دے کنا دا جو میں پیو لا عمل دا دا مطلب کنا ہے کہ نبی سم کرا تعلیم پر کچھ دا سن جوڑ کا باب ان کئی بڑے شان میں نبی وہ قال ختم المخلوقات الخامسه تو تفد بها الفقدين والورثين تحت الذرع وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جرير أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سليم يقول جاءت أم عتية امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل بسرة تبادر ابنا لها فلم تدركها فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم اي بسرين أروه الله وتبادر ابن لها أخبر بچيته كلا جيرك الله مبادرة من جيرك الله فلم تدركه خبياني من دلا فحدثتنا بمشه كساكلا تكل دخلال النبي صم مش النبي صم رنوت له مش كنا الدليل لما ولا بيتو كي اختلناها ثلاث دريورا ولا ميسا يا كن زورا يا دير كتو سكنا دير زرد غريسا فيه بيبوني فيه بيبوني وباخر شكا پورا پو وچوشتا شكرا تو سلاحشتا بمو خبار كيسا كان سلم ما فرغنا كان سلاحشي بألكينا حقه النبي صم لانم پو وچولو فقال اشهدنا يا هدى لون روغنستا شعرك ايش بدل سر لغوري لون روغنستا ولم يزيد على ذلك ولم يكن ذلك نفديغنا ان دار واسه جيتورا سنر لو بيان كنا هو حفصه پر بيان سے كنا يا دي خير دو ريتا ست چي دي بميا من حقنا مواد مزه كنا دغت کیا دي کوشه لا ادري اي بناته هو دا پتا نو تے جدا کی ملي ول نبي صلى وزعما يبيك ان الشهر اسلامك الفتنا هاك شويه غورستان وكذلك كان المسلمين يامر بالمراته ان تسرى ولا تؤذرى ابن سيرين ما كان الشيخ ذات امركم ان تسرى チェロンデブルガソシーブラートアドルランビビシュウレチェウレチェウレ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن هشام عن ام هذيل عن ام عتيدة قال ذكرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون وقال وكيع عن سفيان ناسيتها وقرنيها باب يلقى شعر المرأة خلفها ثلاثة قرون وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن ام عتيدة قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها بسبعين لترا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك واجعلنا في الاكل كفرنا وشيء من كفور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنه فالقى الينا حقه فزفرنا شعرها ثلاثه قرون والقيناها خلفها والقيناها انت غزوي كشي مشكنا دريك السجوك والقينا خلفها وعمل سبت ربتكنا بدال كترا نبي اسلام نوشي كتيغا دا تلمروكو چه داستو ويشوني داستو كي داستو كي ساكنا خو ذن عالمون فرمائي چه نبي اسلام قرده وطويله خو دب نگريش رتوره چار كيجي فخبره جي كان چه دا وطويله چه غوث الله سلم كيسا دري ورا پنزو ورا وورا دل رتو دل رتو كيسا خو توقتا وي كرا كپورا پور كيسا شيطا ربتا حو دا سينا وال كنا كپن دا سوو چاري ساكنا نبي اسلام خام خاپ دب دا خباري چه پا ويشوني بده بسوو كنا دا جهاز دو كنا چه سر طرف تا ويشوني بدال شي كنا سوا نجاز نشويته ولا جاز هذا وكنا. باب الثياب البيض للكفن. فبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن ورعة نبي عن عائشة أن رسول الله كفن في ثلاثة أقوام يمنية بيض سخولية من. بين كفره يمني سخولية سخول وكنا كلا ذا فلا يمن شيء من كرسة كربس كيف ليس فيها قميص ولا إمامة باش خطنه باش بغرين وكنا. أدري كفره شيء كات نمبر وتشوفه. خطانو پشه و پگلانو پشه باب الكفن في الثوبين وبه قال حدثنا من عمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفه اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاوقسته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسلين وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا باب الحموات والميت وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله بعرفة إذ وقع من راحلته فأقطعته أو قال فأقعسته فقال رسول الله اغسلوه بماء ده كده ما صحيح موت سويش نبلوته ده عجيب فقال اغسل بماء السدر فيبيه وبيره بني بني ميسا وكفنوا في صوبين ولا تحنتوا خربوه ما بلغ ويشتا ولا تحنتوا ساريا ما بلغ ويشتا فإن يبس يوم القيامة ملبيا دار القيامة تربوت تلبيوه كين جيجي كنا حجيدا دا دا خصوصياتي كنا نرى جنس بدا مملالا كي حديث تير دا كنا كتير شاك حرام شمر شو كنا دا بيا كنا كفن دورا چيجي بكي دا من ذل بشي ودا كنا خربائي مهم پلا جيجي كنا وپر سار بيا پر تول شي كنا صرف دا دا جي خصوصياتو مرابن قيبا يكفن المحنم وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا ابن عمان عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا وقته بعيره ونحن مع رسول الله وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه فان الله يبعثه يوم القيامه ملبدا وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه فقال عن راحلته قال ايوب فوقسته وقال عمر فاقعسته فمات فقال اغسلوه بماء وسلم وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه. امام شبي ده عام الزاد ده امام شبي صاحب دروي احمد بن حنبل صاحب اسحاق كي محرم تبكنا دها دیو کپڑے نہ مسوا دیو کپڑے نہ ورچری سار بہ نہ پٹیڑی اور بہ نہ پلگیڑی او می رہنا پے کہ چنا کپڑے نہ تے تی دری کر ابی دری کپڑے سار بہ پٹیڑی اور بہ پلگیڑی کنا اذا ماتل انسان ان کا تعامل ہو ایمیش کہ احد اس کو جت کنا او دا ہتے پے دی وے جو خوشیات بھی کنا دا دا چٹولا کنا چٹولے محرمین سر بہ دا کروی نہ کیڑی باب الكفن في القميص الذي يكف ولا يكف من كفن بغير قميص وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف كفيسه غندلي وي يا دي غندلي هي カパネピセガンデリビアリガンデリア、ドアラウディ、ウマリコフェナビアリカミス、オキムサラケケナカパネウスのパシャハトノ、ハトノウエナイプセラセケナ、ハトノウ、バケ、サスパカイダ、リパパド、ウランダ、エサラプセラセケミスのサプシェダガジェリ。アシェプラワシティレベルサムカラパカファレシャハトノミルイカチハトスタジカデュージナエマンシャピセブカラパカファレシャハトノビリミルカチュウランダリファドブラハタディジャベルビンサムラハディタクフィナルソンフィザダスワバカミスノエザウリファファカラエブニアディパカメンシュネクラカラエミルカラハディスフィジャタナベタエブジャベルビンサムラバラクフィナルソンフィザダスワバカミスノエザウリファファカラなぜかファレッシュカミサウォー。エスナルファレイスナピカナ、カミスパビリファバウエランバイプシェ。よさいだ、マッシュ、パブデペリナディ、ウァシアティナクリディ、オデレハチャキリ、パカブベハチャキリ、カンドルチップ、パレアネベタカフィ、パシャレシェパパイセブズルタクリ、ウスレムズラド、カフンディカナ、アワベレカフン、エトルダウナプナベカフンベタキリカナ、ウスレ、ダレゲタフィルバディバスティトルカフナ、ダウナプナキリ、チパダー、セラシカナ。でかなあペペキリトルダウラプナ。おいチキナ。わしやペキナ、え、すぐスナプリキリ、え、ディメスアトルダウラプナ、キナ。シャバス。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見 باب اذا لم يجد الا ثوب واحد وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الرباع عن ثعلب ابراهيم عن ابي ابراهيم ان عبد الرحمن بن عوف اتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بوزه ان غطي راسه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدت بدا راسه واراه قال فقتل همزه وهو خير مني ثم قتل لنا من الدنيا ما قتل او قال اعطينا من الدنيا ما اعطينا وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام باب اذا لم يجد كفنا الا ما يواري راسه او قدميه غطي به راسه فبه قال حدثنا عمر بن حفص بن الرياض قال حدثنا به قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الشقيق قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الأجر فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمراته فهو يضربه قتل يوم أحد فلم نجد ما نقص منه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي رأسه وأن يجعل على رجليه من الإزر باب من استعد كفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سالم أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشية وتدرون ما البردة قالوا أشرنا قال نعم قالت نسيتها بيدي فجئت لي دار أشرية قد كايرو منسوجة وودلدة فيها حاشية حاشية حاشية ديكنا كاري قريا وقشي قل قريا وقشي تو سپیری سے کہ بردا سی تا ویلی وچ شملا تا ویلی پٹکی تا ویلی وچ اے کارت نہ سچ ا بیری وچ دان پخلے سی دا پٹکا جو کردا فجات ول اکثر کہا ممرو چ دا تکنا تو تے درو غند نبی سمن و خست محتاج نہیں ہا کرا اور محتاج ہوتا ہم لیتا فہجان میں سرو تو و ان اذاه ایز لانگو نبی سمن کنا کپڑے بیا نا داخلی چکم پٹکائی ہوئے تو جوڑ ہو کر نا نبی سم داغ لان کرو فحسن فلان بے اپن کی تھی افان گر کرو فکار اک سنی ہا ما حسن حدا خو موتر وہ گندہ سرک فلا پٹکائی دا خالت اس پکرو ما حسن تا تو سنو کرن نبی سم بو گستو ہوئے تو مختاج دا وے نا پدا پیئے کہ نبی سم کسی سو ہوئی بے برکوی ہے کنا اور سم مسال تو بے توی نا اگستو والبت ان ولایر دو پدا پیری جن ابی سم سول نرا دوی و دای پرا تا ٹولدا وے چ سڑئی اینی ولہ ما سالتو ل الب سدے پر مند اور خط چ زکنا و غندیے شوقینا پیرا کو اینا مسوت اللہ تکرا کفن تی دای مودے پر کفن چ کنا تبارو کر نہ خلق کنا ندار و چ پڑ ون چ کفن دیتا تے یو یہ ہن یہ مل کر دیتا کہ پر ہم کے کنا در و دو کار سال فکار کفن و بے دکن آغا پٹکایا شملا اے د کفن سول دا جی ہے کپر و تکشیر دی کنا جزمر سے پیدا سے میرے کنا مت کپن رچا ویسا باب ابراہیم نزال جناب توبی قال حدثنا قدیس بن عقبا قال حدثنا سفیان عن خالد بن حذان عن هذيل عن ابن عطیہ انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا من ادنا من شوی چ پجلے تے تخبے ندری مشدے هو لم يعزم علينا فمن بن ذا پر کری نہ کہ ہم ہا بن سجدا کنا مکرو تحریمی دی سے دیکھنا کہ جنازے پس نہ ہو ذکنا ولم يعظم الا انك خدای په دې حرم کړی دی په دې کنه کله کړی دی باب احداد المراه على غير زوجها وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا ابي سفيان بن مبذر قال حدثنا كرم سلمة بن قال كما عن محمد بن سليم قال توفي ابن في ام عتيه فلما كان يوم الثالث دعت بالسفره فتمسح به وقالت نهي ان نحيط اكثر من ثلاثه الا لزوجها دي ام عتيه بچاي مردا چکلا دریم اور ايش الله بیا سفرائے وستا یو قسم کن پر ویدو ختمہ صحت بھی آئے کنا پزنو بلا گولا ویچی میر دینا مانی شوی ان یو حید دا چی مشکنا دول تکون پریر دی اکثر پر دریوی دا مگر خوان دے پرا یو خوان دے پر لاس پریر دے کنا تلویر میافتے آب اکر احداد بے کے خوان نما سوا پر بچہ بودے پر دریوی دا احداد مانی دا کنا فبه قال حدثنا محمدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب بن موسى قال اخبرنا محمد بن نافع عن زيد بن ابي سلمه قالت لما جاءنا ايوب بن سفيان سفيان من الشام دعت ام حبيبه للسفره في اليوم الثالث فمسحت على زيها وذراعها وقالت ان كنت عن هذا لغنيه زيد بن ابي قربان دخل بيته لكون دراك شموتكنا وديك تمشوش ودكنا لولا اني سمعت كذا خبر رويك مونا بيسم ذا خبر ارد رويك انا كذا يحل امراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميتنا يوشك حلول ذيك كيفو مري بوندي بدرين ذيك انا غم فرقي وكو تركي زلت وكو بدرين فوسا كنا مكا تحول بدي ايجا بدينا داخل بيلا كون شيكا فغا نهي حتيرون شكنا فانها تحد لاربع عشر سنه تحول بدي سكذا سلير مياسك ولا فريد شابس وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه انها اخبرته قال دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشره ثم دخل Thank you.